يقول السائل: ما حكم من اعتمر بنية التمتع ولم يتحلل لكن قصر رأسه؟ التحلل هو تقصير الرأس، ما دام طاف للعمرة وسعى للعمرة وقصر من رأسه فهو متحلل تمتع، وهو أصلا ناوي التمتع، فهذا فعله فعل التمتع ولا شيء عليه. يقول السائل: من ذبح العقيقة لابنه وبعد الذبح رأى العقيقة فيها عيب وهو عدم وجود الأسنان للعقيقة، فهل هذا جائز؟ إذن لا تجزي عقيقة، ما دام أنه عرف أنها لا تجزي فهي ذبيحة لحم حينئذ، وعليه أن يعق بدلها. يقول السائل: هل يجوز الزيادة على الثلاث في المضمضة والاستنشاق؟ لا يجوز الزيادة على الثلاث في المضمضة والاستنشاق ولا في غسل الوجه أو اليدين أو الرجلين، وإنما الغسلة الواحدة مجزئة والاثنتان أفضل والثلاث أكمل، ولا يجوز الزيادة على الثلاث. تقول السائلة: امرأة احرمت بالعمرة وقبل اداء العمرة سقط خمارها في دورة المياه ثم خلعت الخمار وغسلته بالصابون، فهل عليها شيء؟ ليس عليها شيء، لو خلعت الخمار بالخيار بدون ان يسقط منها ما عليها حرج، اذا لم تكن عند رجال اجانب في البيت تخلع خمارها وتغسله وتبدله بغيره، لأن الملابس الإحرام لا تتعين بذاتها. المرأة أحرمت مثلا بثوب أسود ثم خلعته وهي محرمة ولبست ثوبا أحمر أو أخضر أو أبيض أو غير ذلك من الألوان لا يتعين، لكن على المرأة أن تجتنب في إحرامها الثياب المشابهة لملابس الرجال، لأن التشبه بالرجال ممنوع. كذلك تتجنب ثياب الشهرة والزينة التي تلفت نظر الرجال إليها، وإلا لو أحرمت بثوب وبدلته بآخر ثم آخر ثم رابع ثم خامس لا حرج عليها. يقول السائل: طلب مني والدي مبلغ من المال وهو مريض وعلي دين مال، فأيهما أحق بالدفع، والدي أم لسداد الدين؟ إذا كان والدك مضطر لهذا المال وأنت مدين، فلو أعطيت والدك ما طلب برا به وإحسانا إليه ثم تسعى في سداد دينك إن شاء الله، فلعل ذلك خير، لأن الدين في ذمتك ولن يسقط، وربما يكون الطالب للدين يمهلك، ووالدك ربما يكون في حاجة لأنك ذكرت أنه مريض، فربما أنه يكون في حاجة للعلاج ونحو ذلك، فإذا ساعدته في هذا فحسن، مثل ما لو طلب منك أن تستدين له، مثلا تستدين في ذمتك من أجل والدك لحاجته إلى المال فساعدته بهذا، فهذا من تمام البر. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ يجوز نية طواف الإفاضة ويكتفى به عن طواف الوداع إذا لم يكن على الطائف طواف الإفاضة سعي، إذا كان قد أدى السعي مثلا قبل مع طواف القدوم وكان الطواف هو آخر شيء فيجزي عن طواف الوداع. أما إذا كان طواف الإفاضة يعقبه سعي فلا يجزي عن طواف الوداع. يقول السائل: صيام 3 أيام في الحج و7 بعد الحج و7 أيام بعد الحج، هل هي قبل عرفة أو بعد عرفة؟ 3 أيام التي في الحج يحسن أن تكون قبل يوم عرفة، يعني من يوم عرفة فما قبل، فإن لم يتيسر فيجوز في اليوم 11 و12 و13 في أيام التشريق. إذن الصيام قبل عرفة أو في عرفة وما قبلها أو بعد يوم العيد، ويحرم صيام يوم العيد ولا يجزي. يقول السائل: إذا حج شخص وهو يجهل النسك وهو يجهل الأنساك 3 فلم ينوي بأحدهم، فهل يكون حجه صحيح؟ نعم والحمد لله حجه صحيح حتى ولو لم يعرف الأنساك 3، يحرم مع إخوانه المسلمين ويعمل أعمال الحج وحسب ما يعملون، إن كانوا توجه إلى الإفراد أفرد معهم وهو مثلهم، أو قرنوا قرن معهم وهكذا، فلا حرج عليه والحمد لله. وإن أراد صرفه إلى أحدها أمكن هذا. تقول السائلة: أسرة تريد الحج إفرادا وهي قادمة من خارج المملكة وعملت العمرة خلال شهر ذي القعدة، وتريد أن تذهب لمكة في أول شهر ذي الحجة وأن تحرم من مكة في اليوم 7، فهل يحق لها ذلك؟ إذا كانت أتت بعمرة في أشهر الحج في ذي القعدة كما تقول وخرجت من مكة فلا يخلو، إن كانت خرجت من مكة إلى جدة فجدة قريبة ولا حرج عليها أن تخرج إلى جدة وتعود منها بدون إحرام وتحرم من مكة. وأما إذا كانت خرجت إلى مسافة أبعد بعيدة فيلزمها إذا عادت إلى مكة أن تعود إليها محرمة، ولا تعود إليها بدون إحرام بنية أن تحرم من مكة. يقول السائل: شخص ذهب إلى بعض أقربائه في اليوم 5 من شهر ذي الحجة وهو مقيم في جدة ويريد أن يحرم من التنعيم في اليوم 7، فهل يحق له ذلك؟ لا يحق له أن يحرم من التنعيم وهو مقيم في جدة، وإنما ميقاته جدة، يحرم من جدة ويدخل مكة بالنسك الذي يريد، بالعمرة متمتعا بها إلى الحج أو بالحج مفردا، ولا يحرم من التنعيم وهو مقيم في جدة. فإن أحرم من التنعيم وقد دخل بنية الحج فإن عليه هدي، لأنه تجاوز ميقاته بدون إحرام. يقول السائل: إذا كان شخص محرم بعمرة وتشاجر مع شخص آخر فماذا عليه؟ عليه الاستغفار والتوبة والتسامح مع صاحبه خير له، يتسامح معه، والله جل وعلا يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وحجه وعمرته صحيحان إن شاء الله، لا يقال فسدتا بالتشاجر، وإنما ينبغي أن يتحاشى النزاع مع أحد. يقول السائل: هل يجوز صلاة تحية المسجد بين العصر والمغرب؟ نعم، تحية المسجد تفعل إذا وجد سببها. إذا دخلت المسجد في أي وقت فيحسن أن تصلي تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. دخلت المسجد مثلا بعد صلاة العصر، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. دخلت المسجد بعد صلاة